حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الدنيا يومين يا ابنين تقفت منهم يوم بعد فترنا بكين من بعد تسوم خليك كده دغري وخلصنا قربنا نقوم ما تجمد قلبك وانت لسه كتفوم ولا هو احنا لسه ننونو ولا قولي اللي جاي تقولو ولا استنينا عمر تقولو ولا خش لي في الموضوع ولا هل كده ولا رجوع ما تقولها دي كلمة هو انت بتفتح مشروع ولا هو احنا لسه ننونو ولا قولي اللي جاي تقولو ولا استنينا عمر تقولو العمر يا بابا صغير والطاقة مفيش يا ابن انت قول اللي في قلبك قول ما تخبيش ده انا كل ما اقول يجي منك يطلع ما يجيش والله انا خايف اموت جنبك قبل ما نعيش ولا هو احنا لسه ننونو ولا قول اللي جاي تقولو ولا استنينا عمر تقولو احنا لسه ننونو ولا قول اللي جاي تقولو ولا استنينا عمر تقولو ولا خش لي في الموضوع ولا هل كده ولا رجوع ما تقولها دي كلمة هو انت بتفتح مشروع ولا ولا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.